kuhusu ratiba ya alfajri. Ratiba ya alfajri tumekamilisha tafsir, kwa hiyo Sheikh alisema kwamba itaendelea umda, kwa itakuwa tunasoma umda baada ya kumaliza tafsir. Kwa hiyo umda itakuwa na kipindi cha fajri na wakati wa adduha inshallah. لَلَّذَا كَمَّلْنَا بِغَدًا نُكْمِلْ الْأَخِيدِ أَيْهُ وَسُلُّ السَّلَامِ